وبارج انت وخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب ايمانا وبد في السير يبغي العلم ملتمسا وصوله فحبا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اللقاء 11 من دروس شرح السلم المنورة. كنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الحديث عن القضايا، عرفنا القضية وذكرنا أقسامها، وشرع الناظم الآن في ذكر أحكام القضايا. فالتصديق كما قلنا له مبادئ ومقاصد. مبادئ التصديق هي القضايا وأحكامها، وقلنا في القضايا نتناول مسألتين: تعريف القضايا، أقسام القضايا، وفي أحكام القضايا نتناول النقائض والعكوس. النقائض والعكوس، أنت لكي تستدل على شيء معين لك طريقان في الاستدلال: طريق يسمى الاستدلال المباشر، الاستدلال المباشر، وطريق آخر يسمى الاستدلال غير المباشر. واضح؟ إذن هناك استدلال مباشر وهناك استدلال غير مباشر. الاستدلال المباشر هو أن تستدل على صدق المطلوب أو كذبه بقضية أخرى دون توسط قضية ثالثة، دون توسط قضية ثالثة، هذا يسمى الاستدلال المباشر، هو يكون في التناقض وفي العكس. والاستدلال غير المباشر لا بد فيه من توسط قضية ثالثة، ويكون في الاستقراء والتمثيل والقياس، هذا هو الاستدلال غير المباشر. واضح؟ طيب، أنا حين أن أريد أن أستدل على حدوث العالم، على أن العالم حادث، فإذا قلت العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث، هذا استدلال غير مباشر. واضح؟ استدلال غير مباشر، لأني احتجت إلى توسيط قضية ثالثة. لكن أنا حين أعجز عن إقامة هذا البرهان للاستدلال على حدوث العالم فأستدل استدلالا مباشرا، يعني ما استطعت أن أقيم البرهان، فأريد أن أستدل على حدوث العالم، ماذا أصنع؟ أستدل على كذب نقيضي أن العالم حادث. العالم حادث، ما نقيضه؟ العالم قديم. العالم حادث يعني العالم مخلوق، وقديم يعني غير مخلوق. فالعالم حادث هذا هو المطلوب الذي أريد أن أستدل له وأبرهن عليه، فآتي إلى نقيض هذه القضية وأبين كذبها، أبين كذبها، فيلزم من كذب هذا النقيض صدق المطلوب، يلزم من كذب هذا النقيض صدق المطلوب. واضح؟ وكذا في العكس، إذا أردت أن أثبت أو أن أبرهن أو أن أستدل لقضية أثبت صدق عكسها، لأن صدق القضية يلزم منه صدق عكسها. واضح؟ إذن التناقض والعكس من طرق الاستدلال، من طرق الاستدلال، من طرق الاستدلال. واضح؟ إذن الآن شرع في بيان كما قلنا أحكام القضايا. ما هي أحكام القضايا؟ أو ما المقصود بأحكام القضايا؟ بيان النسب بين القضايا، أو بيان العلاقة بين القضايا. نحن كما ذكرنا في الماضي، أو كما تتذكرون في الماضي، ذكرنا ماذا؟ ذكرنا العلاقة والنسب بين المفردات. قلنا العلاقة بين المفردين بلحاظ صدق هذا المفهوم على مصادقه تنقسم إلى أربع نسب: التساوي والتباين والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص من وجه. طيب، ما هي العلاقة أو العلاقات والنسب بين القضايا؟ هذه مسألة هامة جدا في المنطق، لأنه يتوقف على معرفة العلاقة بين القضايا أو النسب بين القضايا، يتوقف عليها أحد طرق الاستدلال، يتوقف عليها أحد طرق الاستدلال، فأنا أنتقل من كذب النقيض إلى العلم بصدق نقيضه، وأنتقل من صدق النقيض إلى العلم بكذب نقيضه. واضح؟ إذن معرفة هذه العلاقات بين القضايا أو النسب بين القضايا يتوقف عليها طريق من طرق الاستدلال. طيب لماذا قدم التناقض على العكس؟ قلنا أحكام القضايا هي التناقض والعكس. قدم التناقض لأن التناقض يكون في جميع القضايا بخلاف العكس كما سيأتينا عند الحديث في العكس. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في التناقض. تناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر قفي. الآن شرع في تعريف التناقض. ما هو التناقض؟ التناقض تفاعل من النقد. التفاعل من النقد هو بمعنى إثبات الشيء ثم رفعه. إثبات الشيء ثم رفعه، أو رفع الشيء بعد إثباته. أنت أثبتت الشيء ثم رفعته، هذا هو النقد. واضح؟ هذا هو النقد. إذا التناقض تفاعل من النقد الذي هو رفع بعد إثبات. طيب ما هو التناقض عندهم؟ تناقض اصطلاحا في اصطلاح المناطق، قال: خلف القضيتين. خلف اسم مصدر لاختلف، اختلف يختلف اختلافا. إذا خلف اسم مصدر لاختلف، اختلف يختلف مصدره اختلافا واسم مصدره خلفا. إذا تناقض خلف القضيتين، اختلاف القضيتين. لما قال خلف القضيتين خرج من ذلك اختلاف غير القضيتين، فلا يقع مثلا تناقض بين المفردين. تناقض خلف القضيتين في كيف، الكيف الذي هو سرب الإيجاب، فهذا الاختلاف التناقض لا يقع بين المفردين. لماذا؟ لأن مورد التناقض هو السرب والإيجاب، ومورد السلب والإيجاب هو النسبة، ولا نسبة بين مفردين. السرب والإيجاب يكون في ماذا؟ في نسبة. فأنت توجب يعني تثبت قيام زيد أو تسلب القيام عن زيد. إذن لا بد في السلب والإيجاب من ماذا؟ من نسبة. والمفردات لا نسبة فيها. أنت حين أن تقول زيد لا زيد، ما معنى زيد لا زيد؟ أثبت الذات زيد ونفيت الذات زيد، هذا لا معنى له. أقول قائم لا قائم، لا معنى له إلا إذا قدرنا جملة، قدرنا قضية. قائم يعني هو قائم، لا قائم يعني زيد ليس بقائم. مثلا لو قدرنا جملة يصح، أما عند عدم التقدير فالمفردات لا يقع فيها تناقض، لأن التناقض لا بد فيه من السلب والإيجاب، ومورد السلب والإيجاب النسب. مورد السلب والإيجاب النسب. أنت ماذا تسلب وماذا توجب يعني تثبت؟ النسبة. فأنا حين أقول مثلا محمد عالم، ماذا أثبت؟ أثبت العلم لزيد. إذن هنا أنا أثبت العلم لزيد. طيب إذا أردت أن أسلب هذا المعنى ماذا سأقول؟ سأقول محمد ليس بعالم. ماذا سلبت؟ سلبت العلم عن زيد. واضح؟ إذن عرفنا لماذا لا تناقض بين المفردين، لأن التناقض لا بد فيه من السلب والإيجاب، ومورد السلب والإيجاب النسبة ولا نسبة بين المفردات. طيب كذلك لا تناقض في الجمل الإنشائية لأنها ليست قضايا، فلا تناقض بين قم ولا تقم. لماذا؟ لأن هاتين الجملتين ليستا قضيتين. نحن اشترطنا في القضية هناك أن تكون خبرية، فأخرجنا من ذلك الإنشاء. إذا قال التناقض ما هو؟ خلف القضيتين، يعني اختلاف القضيتين. في ماذا هذا الاختلاف؟ فسره في ماذا هذا الاختلاف؟ قال في كيف، يعني في السلب والإيجاب. خلف القضيتين في كيف، خلف القضيتين في كيف. أنا حين أقول مثلا زيد عالم، وزيد ليس بعالم. هاتان قضيتان ووقع الاختلاف فيهما بالكيف. قلنا الكيف هو السلب والإيجاب، والكم هو الكلية والجزئية، فالكيف هنا مختلف، فهذه قضية موجبة وهذه قضية سالبة. إذا تناقض خلف القضيتين، اختلاف القضيتين في ماذا؟ في كيف. طيب هذا الاختلاف يلزم منه صدق أحدهما وكذب الأخرى، يلزم منه صدق أحدهما وكذب الأخرى. تناقض خلف القضيتين في كيف، في كيف وصدق يعني صدق أحد إحداهما هنا ذكر باعتبار القول، وصدق واحد يعني صدق واحد من القولين، ذكر باعتبار القول يعني باعتبار القول باعتبار القضية قول، وصدق واحد أمر قفي، واضح يعني تبع وجوبه، واضح تبع وجوبه. إذن التناقض هو اختلاف القضيتين في الكيف بحيث يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى، بحيث يلزم من صدق إحداهما كذب الأخرى. إذن الاختلاف بين القضيتين ليس مطلقا، لا بد أن يكون بالكيف، اختلاف بالكيف، لا بد أن يكون اختلافا بالكيف، وهذا الاختلاف لا بد أن يكون على سبيل التلازم في الصدق والكذب، يعني صدق إحداهما يلزم منه كذب الأخرى، واضح. إذن هذه هي العلاقة، قلنا أحكام القضايا يعني علاقة بين القضيتين. فما العلاقة بين زيد عالم وزيد ليس بعالم؟ العلاقة أنه لزم من صدق هذه كذب هذه، ومن كذب هذه صدق هذه، واضح. إذن هذه العلاقة أنه إذا صدقت جملة كذبت الأخرى، إذا كذبت جملة صدقت الأخرى. ثم سنذكر يعني قاعدة ثانية كذلك تتعلق بالعكوس، نقول إذا صدقت جملة صدقت الأخرى قطعا، وإذا كذبت جملة كذبت الأخرى قطعا. فالعلاقة هي في هذه الأربع، منها اثنتان تتعلق بالنقض، وهو صدق إحدى القضيتين يلزم منه كذب الأخرى، وكذب إحدى القضيتين يلزم منه صدق الأخرى. وقاعدة في العكس أنه صدق إحدى القضيتين يلزم منه صدق الأخرى، صدق الأخرى، وكذب إحدى القضيتين يلزم منه كذب الأخرى. في العكس إذا التلازم في الصدق، واضح. هنا لا بد من صدق وكذب، لا بد من صدق وكذب. إذا الاختلاف قال تناقض خلف القضيتين في كيف. إذا اختلاف القضيتين في كيف في السر والإيجاب، وصدق واحد أمر قفي، يعني صدق واحد من القول، يعني صدق إحدى القضيتين أمر لا بد منه، أمر لا بد منه. طيب أنا حين أقول مثلا كل حيوان إنسان، كل حيوان إنسان، هذه قضية ماذا؟ موجبة، صح؟ كل حيوان ليس بإنسان، هذه موجبة كلية وهذه سالبة كلية، هل هذه صادقة؟ كل حيوان إنسان صادق، كل حيوان ليس بإنسان صادق، هذه كذبة. إذن اختلف الكيف وكلاهما كاذبا، طيب إذا قلنا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، هل هذه صادقة؟ بعض الحيوان إنسان، صحيح، صادقة. هل هذه صادقة؟ بعض الحيوان ليس بإنسان، صحيح، صادقة. كلاهما صادقتان مع اختلاف الكيف، واضح. إذن ليس دوما إذا اختلف الكيف يلزم منه التناقض، لا بد من شرط مع الكيف، وهو ماذا؟ اختلاف السور، اختلاف الكلية والجزئية. فالكلية لا تنقضها إلا جزئية، والجزئية لا تنقضها إلا كلية. واضح؟ الكليتان لا تناقض بينهما، والجزئيتان لا تناقض بينهما. طيب أنت ستقول لماذا هنا ذكر الكيف في البيت فقط؟ تناقض خلف القضيتين في كيف. لماذا؟ لأنه ليست كل القضايا لابد فيها من الكلية والجزئية. عندنا قضايا تسمى قضايا شخصية، القضايا الشخصية يكتفى فيها باختلاف الكيف. القضايا الشخصية يكتفى فيها بماذا؟ باختلاف الكيف. فزيد قائم هذه قضية موجبة، نقيضها زيد ليس بقائم. أنت بدلت الكيف فقط. إذن هو ذكر الكيف بأن التناقض في الكيف يلزم في جميع القضايا، لكن التناقض في الكم إنما هو في القضايا غير الشخصية التي فيها كم أصلا. واضح؟ إذن كل حيوان إنسان نقيضها بعض الحيوان ليس بإنسان. كل حيوان إنسان نقيضها بعض الحيوان ليس بإنسان. لا بد أن نبدل الكيف ولا بد أن نبدل الكم. لا بد أن نبدل الكيف ولا بد أن نبدل الكم. إذن سنأتي بقاعدة نقول فيها ماذا؟ لا تناقض بين موجبتين. واحد، قضية موجبة وقضية موجبة، هل يحصل بينهما تناقض؟ لا. لماذا؟ لأننا اشترطنا اختلاف الكيف. لا بد لكي يحصل التناقض أن يختلف الكيف. لا بد أن يختلف الكيف. لا يمكن أن يحصل التناقض باتحاد الكيف، يعني كلا القضيتين موجبة كلا القضيتين سالبة، لا يمكن أن يحدث تناقض. إذا لا تناقض بين موجبتين. اثنين، لا تناقض بين سالبتين. لماذا لا تناقض بين سالبتين؟ لن يختلف الكيف. ثلاثة، لا تناقض بين جزئيتين. لا تناقض بين جزئيتين. لماذا؟ لأنه لم يختلف الكم، ونحن اشترطنا اختلاف الكم، فالجزئية لا تنقض الجزئية. أربعة، لا تناقض بين كليتين. لا تناقض بين كليتين. لا تناقض بين موجبتين، لا تناقض بين سالبتين، لا تناقض بين جزئيتين، لا تناقض بين كليتين. طيب هذا واضح؟ واضح جدا صح؟ لماذا لا تناقض بين الموجبتين أو بين السالبتين؟ لأننا نشترط اختلاف الكيف. لا تنقض الموجبة إلا السالبة قطعا، ولا تنقض السالبة إلا الموجبة. لماذا لا تناقض بين الجزئيتين والكليتين؟ لأننا اشترطنا اختلاف الكم. لا تنقض الجزئية إلا الكلية، ولا تنقض الكلية إلا الجزئية. واضح جدا. فإذا اتحدت القضيتان، فإذا اتحدت القضيتان في الكيف سلبا أو إيجابا، أو في الكم جزءا أو كلا، فلا تناقض. فلا تناقض. طيب نحن إذا قلنا كل إنسان حيوان، كل إنسان ليس بحيوان، هل هناك تناقض بين هاتين القضيتين؟ لا. لماذا؟ لأنهما كليتان. لكن أنت تجد أن هذه صادقة، كل إنسان حيوان، وتجد أن هذه كاذبة، كل إنسان ليس بحيوان. إذا صدقت إحداهما وكذبت الأخرى، فكيف تقول لا تناقض بين كليتين؟ واضح الإشكال؟ واضح. هنا حصل التناقض وأنت تقول لا تناقض بين كليتين. أقول هذا التناقض لم يحصل لذات الاختلاف. الآن هذه موجبة وهذه سالبة صح؟ لم يحصل التناقض لذات الاختلاف. نحن نشترط أن التناقض يحصل بمجرد الاختلاف، بمجرد اختلاف القضيتين يحصل التناقض لذات هذا الاختلاف، ليس لأمر خارجي. هذا إنما حصل لأمر خارجي. ما هو؟ أنه إذا كان الموضوع أخص من المحمول فإنه يحصل التناقض بين الكليتين. الموضوع هنا إنسان هو أخص من المحدود. فأنت تقول كل إنسان حيوان، كل إنسان ليس بحيوان، حصل التناقض. لكن لو أتينا بنفس هاتين الكليتين باختلاف في هذا فقلنا كل حيوان إنسان، كل حيوان ليس بإنسان، هذه موجبة كلية وهذه موجبة سالبة ولم يحصل التناقض. إذا لم تطرد قاعدة التناقض بين الكليتين. نحن نراعي هنا في المنطق في جميع قواعدنا الاضطراد. أنا إذا قلت هذه القضية قاعدة هذه القضية أنها تناقض هذه القضية، لابد أن يجري التناقض في جميع أمثلة هذه القضايا وأفراد هذه القضايا. إذا هنا هاتان الكليتان حصل بينهما التناقض لأمر خارجي وهو كون الموضوع أخص من المحدود. لكن إذا عكس فكان الموضوع أعم من المحمول فإنه لن يحصل التناقض، ستكذب القضيتان، ستكذب القضيتان. واضح؟ نفس الشيء إذا قلنا في بعض في الجزئية في الجزئيتين، إذا بعض الحيوان بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان، بعض الإنسان حيوان، هذه موجبة جزئية. إذن كلاهما ماذا؟ جزئيتان. نحن قلنا لا تناقض بين جزئيتين. طيب بعض الإنسان حيوان صادقة أو كاذبة؟ بعض الإنسان حيوان، بعض الإنسان صادق حيوان صادقة، بعض الإنسان حيوان صادق، بعض الإنسان ليس بحيوان كاذبة. إذن حصل التناقض، حصل التناقض. نقول هذا التناقض ليس لمجرد الاختلاف في الكيف، وإنما هو لأمر خارجي يحصل في قضية ولا يحصل في قضية. فإذا أتينا بجزئيتين كهذه الجزئيتين لكن بدلنا بين الموضوع المحمول فقلنا بعض الحيوان إنسان، بعض الحيوان ليس بإنسان، بعض الحيوان إنسان موجبة جزئية سابقة، بعض الحيوان ليس بإنسان صادقة، فلم يحصل التناقض. واضح؟ إذا الأحيان نقول لا تناقض بين جزئيتين، يعني لا قاعدة تجري على أنه بمجرد اختلاف بين الجزئيتين يحصل التناقض. فإذا وجدت التناقض بين الجزئيتين يكون الأمر خارجي وليست قاعدة مضطردة. ولا تناقض بين كليتين كذلك، لا تناقض بين الكليتين يعني لا توجد قاعدة مضطردة لكي يحصل التناقض بين الكليتين بمجرد اختلاف الكيف. فإن وجد وحصل تناقض بين كليتين في مثال من الأمثلة فهو لأمر خارجي وليس لذات الاختلاف. وذلك يعرفون التناقض تعريفا كاملا فيقولون هو اختلاف القضيتين في الكيف بحيث يلزم لذاته صدق إحداهما وكذب الأخرى. لماذا لذاته؟ ليخرج التناقض الحاصل لأمر خارجي. يعني نحن نريد قاعدة معينة، أول ما يقع خلاف أو اختلاف بين القضيتين في الكم والكيف مباشرة يحصل التناقض، بغض النظر هل المحمول أعم من الموضوع أو أخص أو مساوي أو مباين، لا علاقة بهذا. واضح؟ يعني لذات الاختلاف، لذات الاختلاف يحصل التناقض. أما التناقض هذا الذي حصل هنا، هذا التناقض الذي حصل هنا ليس لذات الاختلاف، ليس لذات الاختلاف بالكيف بالسلب والإيجاب، وإنما هو لأمر خارجي، بدليل أن نفس القضيتين الجزئيتين مع تبديل المحمول والموضوع لم يحصل التناقض، مع أنه حصل الخلاف السلب والإيجاب. إذا نحن نريد أو نشترط في حصول هذا التناقض أن يكون لمجرد الاختلاف يحصل التناقض. إذا هذا التناقض ليس حاصلا بين موجبتين ولا بين سالبتين ولا بين جزئيتين ولا بين كليتين. متى يحصل التناقض؟ بشرط اختلاف الكم والكيف. بمجرد أن يحصل اختلاف بين هاتين القضيتين في الكم والكيف، بمجرد أن يحصل اختلاف بين هاتين القضيتين في الكم والكيف سيحصل تناقض قطعا. واضح؟ طيب الآن نحن قلنا أنه لا تناقض بين الموجبتين وبين السالبتين وبين الجزئيتين وبين الكليتين لأنه لم يحصل الاختلاف المشترك. واضح؟ فبين الموجبتين لم يحصل الاختلاف في الكيف، والسالبتين لم يحصل الاختلاف في الكيف، والجزئيتين لم يحصل الاختلاف في الكم، والكليتين لم يحصل الاختلاف في الكم. إذن هذه أربع مسائل لا يحصل فيها التناقض. طيب سنأتي القضايا التي يحصل فيها التناقض ممثلة، فنقول القضايا كم هي القضايا عندنا؟ القضايا أربعة، أربعة قضايا صح؟ شخصية وموجبة وكلية، موجبة وكلية، شخصية وكلية وجزئية ومهملة. عندنا القضايا أربعة، شخصية، شخصية وكلية وجزئية ومهملة، وكل واحدة من هذه الأربعة إما أن تكون موجبة أو سالبة، فهي إذن كما قال فهي إلى الثمان آيبة. إذن عندنا القضايا أربعة، شخصية وكلية وجزئية ومهملة، وباعتبار الكيف ستكون ثمان، شخصية موجبة وشخصية سالبة، كلية موجبة وكلية سالبة، جزئية موجبة وجزئية سالبة، مهملة موجبة ومهملة سالبة. طيب عند الشخصية هذه، الشخصية الموجبة والشخصية السالبة، الشخصية الموجبة مثل محمد نائم، هذه شخصية. لماذا؟ لتشخص موضوعها، موضوعها جزئي، فهي شخصية وهي موجبة مثبتة. كيف ننقضها؟ في الشخصية نحن نشترط اختلاف الكيف فقط، نشترط اختلاف الكيف فقط. فمحمد نائم نقضها محمد ليس بنائم، وكذا الحال في السالبة، سعد ليس بعالم، هذه شخصية سالبة، نقيضها يكون بتغيير أو باختلاف الكيف فقط، فنقول سعد عالم. إذا اتضح كيف ننقض القضية الشخصية بتبديل الكيف فقط. طيب الكلية إما أن تكون موجبة، حتى نوسع على أنفسنا، كلية، جزئية، مهملة. الكلية تكون موجبة وسالبة. طيب كلية موجبة مثل ماذا؟ كل إنسان حيوان، هذه كلية موجبة صح؟ كيف ننقضها؟ بماذا ننقضها؟ نقيض الكلية الموجبة ما هو؟ جزئية. أنا مبادرة أن أقول موجبة أقول سالبة، كلية جزئية، نقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية، سالبة جزئية. بعض الإنسان ليس بحيوان، هذا يعتبر التناقض قطعا، هذه صادقة كل إنسان حيوان، بعض الإنسان ليس بحيوان كذلك، واضح؟ كلية سالبة نحو كل حيوان ليس بإنسان، كل حيوان ليس بإنسان، هذه كلية سالبة أو سالبة كلية، نقيضها موجبة جزئية، موجبة جزئية، فنقول بعض الحيوان إنسان، هذه كاذبة وهذه صادقة، واضح؟ طيب الجزئية موجبة سالبة، الجزئية الموجبة مثل ماذا؟ بعض الحيوان إنسان، هذه الجزئية موجبة جزئية، نقيضها سالبة كلية، سالبة كلية، لا شيء من الحيوان بإنسان، هذه صادقة وهذه كاذبة. طيب جزئية سالبة، بعض الحيوان ليس بإنسان، نقيضها موجبة كلية، سالبة جزئية نقيضها موجبة كلية، نقول كل حيوان، كل حيوان إنسان، هذه صادقة وهذه كاذبة. المهملة كما قد ذكرنا لكم، المهملة في قوة الجزئية، المهملة في قوة الجزئية. ما هي القضية المهملة؟ هي التي موضوعها كلي ولم تسور، مثل الإنسان حيوان، هذه المهملة في قوة جزئية، لذلك حين نقول مهملة موجبة كأننا قلنا جزئية موجبة، والمهملة السالبة لأننا قلنا جزئية سالبة فحكمها حكم الجزئية تماما، فالمهملة الموجبة نقيضها كلية سالبة، والسالبة المهملة نقيضها سالبة مهملة كلية موجبة كلية، واضح؟ لها نفس حكم الجزئية، هي كحكم الجزئية. المهملة سميت بذلك لأنها لا سوء أهملت من السوء، لأنها أهملت من السوء. كيف نقول أنها مهملة؟ لأنها لم يأتي فيها سوء كلي فهي بقوة الجزئية، لم يأتي فيها. فأنا حينما أقول الطلاب حضروا بمثابة قولي بعض الطلاب حضروا، لا يشترط أن يكون كل الطلاب حضروا. أنا أقول الطلاب حضروا، تقول لي فلان ما حضر، أقول أنا ما قصدت كل الطلاب حضروا، واضح؟ فالمهملة بقوة الجزئية. إذا نخلص من هذا، نخلص من هذا إلى أن نقول الشخصية الموجبة نقيضها شخصية سالبة، والشخصية السالبة نقيضها الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، والسالبة الجزئية نقيضها السالبة الكلية، الكلية نقيضها موجبة جزئية، والموجبة الجزئية نقيضها سالبة الكلية، الموجبة المهملة نقيضها سالبة كلية، السالبة المهملة نقيضها موجبة. المهملة قلنا في قوة الجزئية، المهملة في قوة الجزئية نقيضها كلية، شيء ما يحتاج إلى إعادة، صح؟ كلية نقيضها جزئية، نقيضها كلية، موجبة نقيضها سالبة، نقيضها مهملة نقيضها كلية، الموجبة المهملة نقيضها سالبة كلية، السالبة المهملة نقيضها موجبة كلية، لأن المهملة جعل مكانها جزئية. صحيح، واضح؟ واضح. طيب نختم بمسألة. إذا الآن عندنا قاعدة، قاعدة عامة، لا تناقض بين كليتين ولا بين جزئيتين ولا بين موجبتين ولا بين سالبتين، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية القضايا ثلاثة، شخصية ومحصورة ومهملة، المحصورة يعني محصورة بالسوس، كلية وجزئية، المهملة نجعلها بالجزئية. إذا نختصر نقول شخصية ومحصورة، شخصية ومحصورة، الشخصية نقيضها بتبديل الكيف فقط، فالشخصية الموجبة نقيضها شخصية سالبة، والشخصية السالبة نقيضها شخصية موجبة، والمحصورة يعني محصورة بالسورة الكلية أو الجزئي نقيضها بتبديل الكيف والكم، فالموجبة الكلية نقيضها جزئية سالبة، والموجبة الجزئية نقيضها كلية موجبة، والعكس، والمهملة هي قوة الجزئية. هذا واضح جدا. بقي أنهم يشترطون في التناقض، هذا أخرنا حتى يتضح التناقض اتضاحا تاما. نقول هناك شروط اختلاف وشروط اتحاد، شروط اتحاد واشترط في التناقض نوعان من الشروط، النوع الأول شروط اتحاد، والنوع الثاني شروط اختلاف. شروط اختلاف قد ذكرناها، ما هي شروط الاختلاف؟ شرطان، أن الموجبة تنقض بالسالبة والعكس، والثاني أن الكلية تنقض بالجزئية والعكس، واضح؟ إذن شروط الاختلاف انتهينا منها. شروط الاختلاف تكون في كل القضايا بالنسبة للكيف، أما بالنسبة للكم تكون في غير الشخصية، واضح؟ بالنسبة للكم في غير الشخصية، مش الشخصية لا كم بها، موضوع جزئي. طيب شروط الاتحاد يقولون لا بد من اتحاد القضيتين في ثمانية أمور تسمى عندهم الوحدات الثمان، وإن كان حقيقة الثمان غير صحيح لغة، لأن يعني الاسم المنقوص إذا عرف بأن لا بد من إثباته أيه، فنقول الوحدات الثماني، واضح؟ الوحدات الثمانية أو الثمانية، واضح؟ نقول في وحدات ثمان، في الوحدات الثمانية أو الثمانية، طيب هناك وحدات ثمانية لابد من أن تتحد القضيتين فيهما، وإن لم تتحد فيهما فلا تناقض. الأول الاتحاد في الموضوع، الاتحاد في الموضوع. فأنا إذا قلت زيد قائم عمرو ليس بقائم، هل حصل هنا تناقض؟ لا، لأن الموضوع مختلف، هنا زيد وهنا عمرو. في الاتحاد في المحمول، في المحمول محمد مسرور، محمد ليس بنهر، ليس بمسرور مثلا. إذا قلنا مسرور هنا محمول غير مسرور هنا، مسرور يسمى مسرور، محمد من لقبه أنه مسرور مثلا، وهذا ليس بمسرور مثلا، ليس بمسرور يعني ليس بسعيد مثلا، اختلاف المحمول. أو نقول مثلا محمد قائم، محمد ليس بقاعد، هذا ليس لكم صح. هنا ليس تناقض لأنه اختلاف المحمول، هذا قائم وهذا قاعد. ثلاثة، الاختلاف في الزمان، الشمس مشرقة، الشمس ليست بمشرقة، تقصد هنا مشرقة صباحا ونهارا، وهنا ليست مشرقة ليلا، واضح؟ أو تقول سعد قائم الآن، سعد ليس بقائم بالأمس مثلا، واضح؟ إذا الاتحاد في الزمن. الرابع الاتحاد في المكان، أو تقول مثلا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، اختلف الزمن، صلى إلى بيت المقدس قبل الناس، لم يصلي بعد الناس. المكان أقول محمد نائم في البيت، محمد ليس بنائم في المسجد، لا لا تناقض، الاختلاف في المكان، الاختلاف في المكان. خمسة، الاتحاد في الإضافة، الأربعة نصف، الأربعة ليست بنصف، هنا لا تناقض لأن الأربعة نصف بالإضافة إلى الثمانية إذا قصدت ذلك، والأربعة ليست بنصف بالإضافة إلى العشرة، واضح؟ أو تقول زيد أب وزيد ليس بأب، يعني زيد أب لعمر وزيد ليس بأب لبكر، واضح؟ قال ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقضان نائم، يقضان نائم لا تناقض، يقضان بالإضافة إلى إحدى عينيه ونائم بالإضافة إلى العين الأخرى مثلا، هذا الاختلاف في الإضافة، واضح؟ محمد أكبر ومحمد ليس بأكبر، يعني أكبر بالإضافة إلى فلان وليس بأكبر بالإضافة إلى فلان، هذا الاتحاد في الإضافة. ستة، في القوة والفعل، القوة والفعل، القوة والفعل، القوة يعني إيش؟ التهيؤ والاستعداد والقابلية، وبخلاف الفعل. فأنا أقول مثلا محمد عالم، ومحمد ليس بعالم، محمد عالم يعني بالقوة، له تهيؤ أن يطلب العلم، استعداد أن يكون عالما، وليس بعالم بماذا؟ بالفعل، هو الآن ليس بعالم، واضح؟ سبعة، الشرط، وحدة الشرط، وحدة الشرط، أقول محمد ناجح إن ذاكر، ومحمد ليس بناجح إن لم يذاكر، واضح؟ ثمانية، الكل والجزء، الكل والجزء، فأقول خالد بعضه أبيض، خالد ليس كله بأبيض مثلا، يعني بعض محمد بعضه أبيض، يعني بعضه مثلا أسنانه وراحتي يديه وكذا، وليس كله بأبيض، يعني مثلا بشرته، واضح؟ لابد أن يتفق في الكل والجزء، واضح؟ أقول هذا الكتاب مفيد كله وليس مفيدا بعضه مثلا، اختلف، ليس لا تناقض لأنه اختلف الكل والجزء. نحن هنا اشترطنا الاتحاد في الكل والجزء، اشترطنا الاتحاد في ماذا؟ في الكل والجزء. وقبل قليل اشترطنا الاختلاف في الكلية والجزئية. إذن هناك فرق بين الكل والجزء والكلية والجزئية. الكلية والجزئية ترتبط بتمام القضية بالموضوع والمحمول. فأنا حينما أقول كل إنسان حيوان ارتبطت بتمام القضية، بخلاف الكل والجزء إنما يرتبط بالموضوع فقط. هذا الكتاب مفيد يعني بعضه، ليس مفيد يعني كله، واضح؟ إذن في الكل والجزء نشترط الاتفاق، نشترط الاتفاق والاتحاد، وفي الكلية والجزئية نشترط الاتفاق. إذن لابد من من من من من من هذه، قال وضع ووقت مكان ومحل، كل وشرط، وضع ووقت مكان محل كل وشرط إضافة وفعل، هذه الثمانية، وضع ووقت ومكان محل، وضع وضع الموضع، وقت ومكان محل المحمول، كل إضافة وشرط فعل، كل إضافة وشرط فعل، وشرط فعل. إذن في الثمانية مكان المحل المحل يعني محمول، المحمول. أرجعها بعضهم إلى الموضوع والمحمول، أو إلى الموضوع والمحمول والزمان كما قال فارابي، والبقية تتفرع منها. وأرجعها بعضهم إلى النسبة، النسبة الحكمية، وزاد عليها ابن سينا إلى أن أوصلها 12، زاد الحال والآلة لكن المشهور عند المناطق الاتحاد في هذه الثمانية، المشهور عند المناطق الاتحاد في هذه الثمانية، المشهور عند المناطق الاتحاد في هذه الثمانية. طبعاً هو الموضوع. موضوع، نعم. طيب، قال قال وأرجعها محققاً عن جزمي لوحدتي، لأرجعها محققا عن جزمي لوحدة النسبة ذات الحكم، هكذا يعني أن بعض المحققين أرجعها إلى وحدة النسبة، إذا اتحدت النسبة ستتحد هذه الأمور كلها، وإذا اختلف واحد من الأمور يعني اختلفت النسبة. نحن أقول مثلا محمد قائم، زيد ليس بقائم، اختلفت النسبة، فالنسبة هنا لمحمد وهنا لغير محمد. قال وأرجعها أو كذا، وأرجعها محققا عن جزمي لوحدة النسبة ذات الحكم، واضح؟ طيب، انتهينا من مسائل التناقض، بقي فقط أن نذكر شيئا ننبه عليه. الشيخ الشنقيطي صاحب الأضواء رحمه الله حصل عنده شيء من الوهم، وهذا الوهم يترتب عليه شيء ليس بالهين، يعني نحن نقول القواعد المنطقية قواعد عقلية مضطردة، فنقض هذه القواعد مشكلة أن تنقض شيئا عقليا مضطردا. الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول هذا التناقض مثلا الكلية الموجبة تنقضها جزئية سالبة، هذا في عند المناطق، لكن في فن أصول الفقه لا تناقض، فما في حاجة نقول نحن لا شيء، نقول هذه قاعدة عقلية مضطردة في المنطق، وفي فن آخر ليست قاعدة، هذا فيه يعني فيه طعن في هذا الفن الآخر لأنه يخالف المعقول. هو قال له هذا خاص في منطق فقط، لكن في علم أصول الفقه لا تناقض. لماذا؟ قال لأن الله عز وجل قال مثلا، قال وهذا يجري في كل عموم وخصوصا في المخصصات المنفصلة، قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه كلية موجبة، كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء، واضح هكذا، كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قروء. طيب الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية. طيب وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذه في قوة بعض المطلقات لا يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. إذن هذه موجبة كلية وهذه سالبة جزئية ولم يحصل التناقض في كتاب الله، فنقول هذه لا تنقض. والمطلقات، المطلقات هنا للصغار، وهنا حكم إثباتي موجب، فكل مطلقة، قد ذكرنا لكم قضية هنا ما هي، كل مطلقة تتربص بنفسها ثلاثة قرون موجبة كلية. وأولاة الأحمال يعني بعض المطلقات أجلهن يضعن حملهن، يعني ليس أجلهن ثلاثة قرون. إذن بعض المطلقات لا يتربصن بأنفسهن سالبة جزئية. وأنتم في المنطقة تقولون الموجبة الكلية نقيضها سالبة جزئية، هنا لم يحصل التناقض. طيب مثلا وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني كل شيء فهو مباح غير ما ذكرنا، وهناك حرم الحمر الأهلية، إذن بعض هذا حرام، فهذه الكلية الموجبة وهذه سالبة جزئية. قال وكل مخصص المنفصل هو من هذا القبيل، فالعام يكون من قبيل الموجب الكلي، ثم المخصص المنفصل يكون من قبيل مثلا السالب الجزئية، والعام يكون من قبيل السالب الكلية، والمخصص المنفصل يكون من قبيل الموجب الجزئية، فلا يحصل تناقض. أدركتم الإشكال؟ ما هو الجواب على هذا؟ ننظر هذا السؤال. لا لا ما في خلاف فيها، هذه ثمن كلها متحدة، كلها الموضوع والمحمول والزوج كله متحد، واضح؟ طيب نقول الخلل أنه هذا لا نظر للمناطق فيه أصلا. لماذا لا نظر للمناطق فيه؟ نحن نتحدث الآن عن القضايا، وافتتحنا بتعريف القضية، وأخرجنا الإنشاء عن القضايا، وقلنا لا نظر لنا فيه، وقلنا لا تناقض بين قوم ولا تقوم، لأن الإنشاء لا يجري فيه الصدق والكذب فلا تناقض فيه، هذا كله إنشاء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، خبري لفظ إنشائي معنى بإجماع بلا خلاف، والمعنى أمر على المطلقة أن تتربص بنفسها وليس خبرا عن حكاية حال. وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن أمر لأولاة الأحمال أن تكون العدة بوضع الحمل، هذا كله من قبيل الإنشاء، والإنشاء لا تناقض فيه قطعا بلا خلاف. لماذا؟ لأنه لا يحتمل الصدق والكذب، ومدار التناقض صدق إحدى قضيتين وكذب الأخرى، فهذا ليس من المنطق أصلا، وليس من التناقض أصلا، وليست قضيتين أصلا، واضح؟ وكل ما كان فيه من العموم والخصوص، فعلى هذا التناقض عندنا وعند أصحاب الأصول والفقه لا نستثني علما ولا فنا، هذا التناقض أمر عقلي بدهي لا خلاف فيه ولا تناقض ولا اضطراب، وما كان من هذا فهو ليس من التناقض أصلا. أي ماذا قال؟ أحسن الله إليك. قال فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها بكيف أن تبدلك. فإن تكن شخصية أو مهملة، أنا أريدكم لماذا شرحت الآن حتى يتبين لكم الوهم الذي حصل للناظم هنا. فإن تكن شخصية أو مهملة فنقضها فقط بالكيف أن تبدل، يعني السالبة تجعلها موجبة والموجبة تجعلها سالبة، يعني يقول لك الشخصية نقيضها، الشخصية الموجبة نقيضها شخصية سالبة، والشخصية السالبة نقيضها شخصية موجبة، فقط بدل الكيف. المهملة الموجبة نقيضها مهملة سالبة، والمهملة السالبة نقيضها مهملة موجبة. أين الخلل عنده في هذا البيت؟ أننا نسلم هذا الحكم في الشخصية ولا نسلمه في المهملة، لأن المهملة في قوة الجزئية، ولذلك نقيض المهملة كلية تخالفها في الكيف. سؤال: ما هو نقيض المهملة؟ كلية، لأن المهملة في قوة الجزئية، فنقيضها كلية تخالفها في الكيف. فإن كانت المهملة موجبة فنقيضها سالبة كلية، وإن كانت المهملة سالبة فنقيضها موجبة كلية، واضح؟ إذا نسلم له الحكم في الشخصية ولا نسلم له في المهملة، لأن المهملة في قوة الجزئية. أيوة تفضل. أحسن الله إليك. وإن تكن محصورة بالسور، وإن تكن محصورة بالسور يعني مسورة، سواء كانت كلية أو جزئية. أيوة. فانقض بضد سورها المذكور، فانقض بضد سورها المذكور، إذا مع الكيف، مع اختلاف الكيف لا بد أن تنقض باختلاف الكم. فنقض السور كل الإيجابي ماذا؟ جزئي سلبي، ونقض السور الجزء الإيجابي كلي سلبي. واضح؟ فانقض بسفدي سوريا المذكوري. أيوة، يعني دوما قاعدة واضحة كالشمس، أن تبدي الكيف فالسلب تبدله بإيجاب، والإيجاب تبدله بسلب، وتبدل الكم في المحصورات فتبدل الكلية بالجزئية والجزئية بالكلية. نعم. أحسن الله إليك، فإن تكون موجبة كلية نقيضها سالبة جزئية، وإن تكون سالبة كلية نقيضها موجبة جزئية. إذن كما قلنا هذا في المحصورات، فيشترط في لحصول التناقض بينها، فيشترط لحصول التناقض بينها أن نبدل الكيف والكم، والمهملة كذلك في قوة الجزئية فحكمها كحكمها، وفي الشخصية نكتفي باختلاف الكيف ونكتفي بهذا القدر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.